نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل دروس فقه العبادات، والمتن المقرر علينا نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمة الله عليه. وننهي بإذن الله تعالى اليوم باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية، ونشرع إن شاء الله في باب جديد وهو باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحلية الرجال بالنقدين، لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل قز، وكره وجوزوا في الخز، وللنساء باحة الحرير، والنقد للقفل والسرير. هنا إذن خاتمة هذا الباب، فنحاول إن شاء الله بعجالة أن نختم هذه الأبيات. وكنا ذكرنا مسألة أواني الذهب والفضة وتحريمها ولو اغتلالا واقتناع. إذن قال الناظم: وحلية الرجال بالنقدين، أي يحرم على الرجال الذكور المكلفين التزين بأحد النقدين، الذهب والفضة يعني، كالأساور والخواتيم أو المنطقة وما أشبه ذلك. لكن الناظم هنا استثنى ما يجوز التحلي به، فقال: لا خاتم الفضة درهمين، أي إلا خاتم الفضة فيجوز للرجل أن يتزين به، بل قال بعضهم بالندب إن كان بنية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشريطة كذلك أن يكون درهمين من حيث الوزن فأقل، وأن يكون كذلك متحدا، يعني يحرم الزيادة على الخاتم الواحد، ولو كان خاتمين كل واحد منهما يزن أقل من درهمين. ودليل جواز اتخاذ الرجل خاتما من فضة ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقى، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. إذن في هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ خاتم من ورق، أي من فضة. ثم قال رحمه الله تعالى: أو مصحفا، كذلك يجوز تحلية سجل المصحف بالذهب والفضة تعظيما للقرآن وزيادة في الحفظ، لأن الذهب والفضة معادن، يعني تحفظ ويعني تصبر على يعني طول الزمن، فيحفظ القرآن إذا كان مجلد بسجل من ذهب أو فضة. إلا أن كتابة أحزابه وأعشاره قال العلماء مكروهة. لماذا؟ قالوا: لأنها تشغل القارئ عن التدبر، تشغل القارئ عن التدبر. ثم قال رحمه الله تعالى: أو مصحفا أو سيفا، كذلك السيف يجوز تحليته بالذهب والفضة لما فيه من الخيل المطلوبة في الحرب والجهاد في سبيل الله، وكذلك لإخافة العدو. نعم. ثم قال: ربط سن مطلقا أو أنفا، فيجوز ربط السن إذا تخلخل بشريط من ذهب أو فضة، وكذلك يجوز جعل بدل المقلوعة أخرى من ذهب أو فضة، وهذا يعني مستعمل، ورأينا كثيرين يعني إذا يعني سقط منه سن جعلوا بدله سنا من فضة. إلا أن بعض العلماء المعاصرين يعني بحكم أنه يستطيع الآن الإنسان أن يجعل بدل سن آخر بمعادن يعني غير النقدين، قالوا يعني نترك هذه الرخصة ونستبدلها بشيء يعني مباح في شريعتنا. نعم. قال وربط سن مطلقا او انف، فكذلك الانف ينقطع يجوز ان يعني يجدع ان يضع بدله من يعني انفا من فضه او من ذهب. ثم قال رحمه الله تعالى وحرمه الحرير مثل القزي الى اخره، يعني يحرم على الذكور المكلفين لبس الحرير الخالص، لبس الحرير الخالص وما كان سداه ولحمته من حرير، يعني الخيوط الأفقية والعمودية في النسج معروف تكون كلها من الحرير الخالص، من الحرير الخالص، هذا يحرم على الذكر لبسه. وأما الخز قال الإمام وكره وجوز في الخز هو ما كان سداه من حرير، واللحمة اللي هي يعني الخيوط العرض تأتي في العرض تلحم يعني اللباس تكون من قطن أو صوف أو كتان، يعني ليس بالحرير الخالص يكون مختلطا، فقال بعضهم بالجواز، و يعني هذا هو الراجح والله أعلم، وكرهه بعض العلماء من المذهب، وقال البعض بالحرمة، لكن يعني الناظم هنا رجح الكراهة وقال بعضهم بالجواز. الصوت يصل أو لا؟ الصوت مسموع؟ طيب، في بعض الطلبة قال أن الصوت غير مسموع. نعم. ودليل تحريم الحرير على الرجال حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الحرير ولا الديباج، الحرير الغليظ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم، هذا دليل تحريم لبس الحرير والديباج. ثم قال رحمة الله عليه وللنساء إباحة الحرير والنقد كالقفل والسرير، يعني يجوز للنساء لبس الحرير مطلقا وما يلحق بالملبوس من فرش ومساند، كذلك هذا جائز للمرأة لأن النهي مقتصر على الرجال، وشأن المرأة التزين، وكذلك يجوز لها التحلي بالنقدين الذهب والفضة، فيجوز لها تزين بالملبوس مطلقا للزينة، يعني في العنق واليدين والرجلين من أساور وقلادة خواتيم، هذا كله يعني مباح للمرأة. ويحرم عليها من النقدين ما لم يكن ملبوسا ولا ملحقا به، يعني مثل هنا قال لا كالقفل والسرير، فالقفل والسرير لا يعتبر لا من الملبوس ولا ملحقا به ولا ملحقا به. نعم، ولهذا مثل هو بالقفل والسرير. قالوا كذلك المكحلة والأواني كلها ممنوعة والرخصة باقية في اللبس. نعم، هذا خلاصة ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، ونشرع إن شاء الله تعالى في باب جديد ألا وهو باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. قال الناظم رحمه الله تعالى هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو مس من محله، سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعل، في ريحها أو لونها إن عسر عفو وما في طعمها العفو يرى، وكل ما شقف عنه يعفى لعسره والدين يسر لطفة، كثوب قصاب وثوب المرضعة وبدل الباسور أو ما ضارع، ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر من دمن لم ينك أو ذباب، إن طار عن نفس على الثياب أو جزء أو خرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دمي أو ما على المجتاز مما سال، وصدق المسلم فيما قال. إذن هذا باب إزالة النجاسة وهو مناسب لما ذكر في الباب السابق. وقال رحمه الله تعالى هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة. نعم، صدر الإمام رحمه الله تعالى لهذا البيت، مشيرا إلى الخلاف الواقع بين أهل المذهب في حكم إزالة النجاسة. فقال: هل سنة إزالة النجاسة؟ وهذا قول معتمد في المذهب، أن إزالة النجاسة سنة وليست واجبة. ثم قال: أو واجب مع ذكرها والقدرة، وأشار إلى القول الآخر أن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة. وهذا القول هو الذي تم تفريع المسائل في المذهب عليه، هو قول بالوجوب مع الذكر والقدرة، وتسقط بالعجز والنسيان. نعم. أحيلكم على ما ذكره الإمام الحبيب بن طاهر في كتابه الفقه المالكي وأدلته، فذكر كلاما جيدا في هذه المسألة، وبعد أن يعني أتى بالأقوال في المذهب في حكم إزالة النجاسة، أتى بأدلة من قال بالسنية، وأدلة من قال بالوجوب المطلق، وأدلة من قال بالوجوب المقيد بالذكر والقدرة، فيرجع إليه فإنه كلام مفيد. نعم. وأذكر لكم يعني دليل من قال بالسنية، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فقال: وجه الاستدلال من هذا أن الغالب في ثياب الصبيان النجاسة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يعيد صلاته. وكذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم رمي عليه ثلاث جزور وهو يصلي بالدم والفرد فلم يقطع صلاته. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بأصحابه ثم خلع عليه فوضعهم عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال: إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر، إن رأى في نعليه قذرا أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما. ووجه الاستدلال بهذا الحديث قالوا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقطع صلاته وبنى على ما قد صلى. ثم ذكر أدلة القائلين بالوجوب المطلق، استدلوا بقول الله تعالى: وثيابك فطهر، ووجه الاستدلال بالآية أن المراد بالثياب ثياب اللباس، وهذا قول قال به بعض أهل التفسير وهو قول ظاهر. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله. ووجه الاستدلال أن العذاب لا يكون إلا من ترك واجب، والذي لا يستتر من بوله أي لا يستنجي. نعم. وحديث الأعرابي المشهور النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعني يصب على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. هذه جملة أدلة القائلين بالوجوب المطلق، والقول المعتمد هو القول بالوجوب المقيد بالذكر والقدرة. هذا القول سلك مسلك الجمع بين الأدلة. نعم. إذن الذي نمشي عليه هو القول بالوجوب المقيد بالذكر والقدرة. ولهذا قال: بساعة الوقت عن المصلي والثوب أو مس من محله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قال هنا يعني فروع المذهب مبنية على القول بالوجوب بالذكر والقدرة، وعلى ذلك فمن صلى بالنجاسة ذاكرا قادرا على إزالتها وكان الوقت متسعا لإدراك ركعة بسجدتيها من الوقت المختار بطل، أو الضروري كذلك، بطلت صلاته أعدى أبدا. يعني هو ذاكر النجاسة وقادر على إزالتها، وكان الوقت يعني يسع لإدراك ركعة بسجدتيها إذا يعني أزال النجاسة يمكنه أن يؤدي أقل شيء ركعة في الوقت، واستمر في صلاته وصلى بتلك النجاسة فإن صلاته تبطل ويعيدها أبدا، يعيدها أبدا وجوبا يعني. ومن صلى بها ناسيا ولم يذكر حتى فرغ من صلاته أو عاجزا عن إزالتها بأن لم يجد من الماء المطلق ما يزيلها به، أو لم يجد ثوبا يعني لم يجد ماء أو لم يجد ثوبا طاهرا وصلى بالنجاسة، صحت صلاته وأعادها على سبيل الاستحباب في الوقت إذا وجد ما يزيل به من المطلق أو وجد ثوبا طاهرا. والوقت الذي يعني تستحب فيه الإعادة لمن صلى بالنجاسة ناسيا أو عاجزا عن إزالتها هو للإصفرار في الظهرين، يعني الظهر والعصر، وللفجر في العشاءين المغرب والعشاء، ولطلوع الشمس في الصبح. نعم. وأما لو ضاق الوقت بحيث لو أزال النجاسة لا يدرك ركعة بسجدتيها صلى بالنجاسة وجوبا، ولا يحل له تأخير الصلاة لعدم الطهارة، وإن أخرها لأجل طهارة الخبث فهو عاص وعليه إثم عظيم. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله لما قال في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو مس من محله. نعم. نمثل لإيضاح الصورة أكثر، يعني لو أن إنسانا يصلي مثلا صلاة المغرب، صلى المغرب وهو ذاهل عن نجاسة في ثوبه، كان عليه مثلا دم، وهذا الدم يعني في ثوبه لم يتفطن به، وكان يعني مساحته يعني أكثر من المعفو عنه، سيأتينا قدر العفو في الدم. ثم أتم الصلاة وسلم، هذا الذي صلى وعليه النجاسة وهو ذاهل عنها، يعني لم يدرك أو كان ناسي، هذا صلاته صحيح، صلاته صحيح. طيب ما الذي ينبغي على هذا المصلي؟ يقول له تعيد استحبابا في الوقت، لك أن تعيد الصلاة في الوقت. ما هو الوقت؟ قالوا إلى أذان الفجر، لك أن تعيد المغرب إلى أذان الفجر. فإن لم يعيدها صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد أن يصلي بالنجاسة وكان ناسيا أو ذاهلا عنها. وكذلك مثلا من كان على ثوبه نجاسة وهو عالم بها لكن ليس لديه ثوب آخر وليس لديه ماء مثلا يستطيع أن يزيل به النجاسة، كان في صحراء، كان في فلاة من الأرض وليس لديه ماء، فهذا يصلي على حاله، وإن تيسر له يعني أن يجد ما يزيل به تلك النجاسة أو وجد ثوبا آخر يعيد الصلاة على وجه الاستحباب له في المغرب إلى الفجر والعشاء كذلك إلى الفجر. وبالنسبة للظهر والعصر قالوا للإصفرار، وهو آخر مختاري، وهو آخر إيش مختاري العصر. نعم، هذا خلاصة ما قال رحمه الله تعالى. ثم سيأتي ببعض المسائل. قال سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعل في ريحها أو لونها إن عسر عفن ما في طعمها العفو يرى. يعني إذا سقطت نجاسة على المصلي، يعني هو دخل الصلاة ما كان عليه شيء، وبعد أن أحرم الصلاة سقطت نجاسة على ثوبه أو في المكان الذي يصلي فيه وتقع عليه أعضاء السجود، ولو قبل قالوا تمام التلفظ بالسلام، فصلاته تبطل ويجب عليه أن يقطعها بشروط. أول شيء قالوا لابد أن تستقر عليه تلك النجاسة ولا تنحدر، يعني لابد أن تستقر عليه سواء كانت رطبة أو يابسة، فإن انحدرت حال السقوط لم تبطل الصلاة. كذلك أن يتسع الوقت كما قلنا لإزالة تلك النجاسة وإدراك الصلاة، والإدراك يكون بركعة كاملة، أي بركعة بسجدتيها لا أقل، واضح؟ فإن لم يتسع الوقت لركعة كمل الصلاة. نعم. ثم كذلك لابد أن يجد ما يزيل به من الماء المطلق أو يجد ثوب غير متنجس، وتكون كذلك النجاسة مما لا يعفى عنها، فإن كانت مما يعفى عنها وسيأتينا إن شاء الله كقدر درهم في الدم والدم فلا تبطل الصلاة. إذن سقوط النجاسة على المصلي مبطل بالشروط التي ذكرناها، أعيدها: أولا بأن تستقر عليه ولا تنحدر، اثنين بأن يتسع الوقت لإزالتها وإدراك الصلاة، وقل الإدراك أن يكون ركعة بسجدتيها، وأن يجد ما يزيل به تلك النجاسة من الماء المطلق أو يجد ثوبا آخر نظيف غير متنجس، وأن تكون تلك النجاسة التي سقطت مما لا يعفى عنها. نعم، هذا معنى قوله رحمه الله: سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة ذكر جعلوا، يعني إذا تذكر النجاسة وهو في الصلاة، الصورة الأولى سقطت عليه يعني طارئة، الآن ذكرها يعني كان حاملا لها ثم تذكرها حال الصلاة، ماذا يفعل؟ لابد أن يقطع والصلاة تبطل بشروط كذلك كما ذكرنا في المسألة الأولى: أن يتسع الوقت لإعادة الصلاة، أن يجد ثوبا أو ماء مطلقا للإزالة، أن تكون النجاسة مما لا يعفى عنها. فإذا توفرت هذه القيود بطلت الصلاة، سواء كان الإمام أو كان المصلي إماما أو مأموما أو فردا. وإذا لم تتوفر هذه القيود والشروط المتقدمة فإن الصلاة لا تبطل. نعم، ثم قال: في ريحها أو لونها إن عسر عفو، وما في طعمها العفو يرى، يعني يعفى عن رائحة النجاسة ولونها إن تعسر زوالهما. يعني إنسان غسل الثوب، غسل المكان وبقي رائح، بقيت رائحة النجاسة مثلا، قالوا هذا معفو عنه لا يضر، لأنه إنسان فعل الذي ينبغي وأتى بالماء المطلق ويعني اجتهد في إزالة النجاسة، فإن بقي بعض الروائح فهذا لا يضر. كذلك اللون، خاصة في بعض النجاسات التي يعني يصعب ويشق يعني إزالة اللون بالكلية، فلو بقي لون يعني فاتح هذا كذلك معفو عنه. لكن قال: وما في طعمها العفو يرى، أي لا عفو ولا يرى العلماء العفو في بقاء طعم النجاسة. ويعني مسألة طعم النجاسة غير متصور، فهم يمثلون بها ببقاء عين النجاسة، يعني لما قالوا الطعم يعني عينها باقية فلا عفو، أو يعني لو كان يعني مثلا يعني الدم يجري مثلا من الفم ويستطيع يعني وصول الطعم الدم للسان، فهذا يعني يدخل في المسائل غير المعفو عنها. نعم، ثم قال: وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفا. هذه قاعدة كلية معمول بها في الشريعة، وهي أن كل ما شق عنه يعفى لعسره والدين يسر لطفا. إذن الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير، ولله الحمد في الأولى والآخرة. قال صاحب السراج في شرح هذه الأبيات، قال: أي عفى الله سبحانه وتعالى في الملة الحنيفية السمحاء التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن كل ما فيه عسر ومشقة على العباد فضلا منه وإحسانا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي قراءة: حج البيت. إذن الاستطاعة شرط في كل ما كلفنا الله به، والدين يسرا لطفا، أي والشرع الذي أمرنا باتباعه والتمسك به يسر، أي سهل لمن سلكه، وفعل الله ذلك لطفا بنا. ومن لطفه عز وجل أن كل ما شق علينا فعله وتعسر سقط عنا. ومن لطفه أيضا أن رفع القلم عن الغافل والساهم النائم حتى ينتبه، وهذا هو عين التيسير، فالحمد لله على ما من به وأنعم. نعم، إذن هذه قاعدة كلية نبه عنها، وسيعني يشرع في بيان يعني تفريعات عن هذه القاعدة، فقال كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل البسول أو ما ضارعة. القصاب هو الجزار، ومعروف أن الجزار يعني يقطع اللحم ويعني يشق عليه تحرس من الدماء، لكن قالوا لابد أن يتحفظ ويجعل شيء يعني يحفظ به ثيابه من تلطيخها بالدم، فما أصابه بعد الاجتهاد معفون عنه للمشقة. وكذلك الثوب المرضعة يعفى عنه، التي لابد أن تجتهد كذلك في درء النجاسة ما أمكنها. وقالوا يندب لها أن تتخذ ثوبا طاهرا لتصلي به إن تيسر ذلك. وبعضهم قيد المرضعة بالأم الوالدة، أو المرضعة التي تستأجر بمال إن تعسر على الأم إرضاع ولدها. لا، لكن إن كانت من غير حاجة، يعني أتت بمرضعة من غير حاجة، يعني كان الطفل يعني يقبل رضاع من أمه وكانت هي تستطيع، لكنها لم تريد الإرضاع وأتت بمرضعة بأجرة، قالوا هذه لابد لها تتحفظ، وما أصابها من نجاسة فغير معفو عنه. ولعل هذا القول يعني فيه نوع من التشديد، والأصل يعني أن المرضعة سواء كانت هي الأم أو المستأجرة بأجرة فالحكم سواء. ومثل القصاب والمرضع قال وبلل البسول أو ما ضرع، عزكم الله معروف البسول يعني فيه مشقة وهو مرض معروف، وما أصاب من البلل أو كثر رده يعني فهذا معفو عنه. ثم قال ومثله طين الرشاش، ومثل ما مر في العفو كذلك طين الرشاش ما يصيب في الطرق، يعني لما تكون في أمطار تكون في برك، وأحيانا لما تمر يعني الدواب أو تمر السيارات يعني يكون في رش كذا، فالماء الذي يصيب المارة معفو عنه. نعم. قال ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح، كذلك الحدث المستنكح هو الخارج على غير العادة، الخارج على غير العادة غير المعتاد في حال الصحة، فهذا يعسر على المكلف إمساكه، عزكم الله ونكمن عنده يعني سلس بول أو مذي أو ريح أو غائط، فهذه يعني لها يعني حكمها الخاص وتدخل في العفو الذي أشار إليه في بداية الأبيات. وكذلك الأثر من الدمل معفو عنه بشرط إن لم ينكه، يعني لم يأخذ الدمل ويعصرها فيخرج ما فيها من المادة وما فيها من القيح، فإن لم يعصرها لغير ضرورة. أما إذا عصرت لضرورة فالعصر معفو عنه. وكذلك إن كان في الجسد دمل كثر، دمميل كثر، فإن زادت على الواحدة واضطر لعصرها فيعفى عن الخارج عنها ولو كثر للمشقة. نعم. ثم قال بعد ذكر الدم قال أو ذباب انطار عن ناس على الثياب، كذلك يعني آثار الذباب الذي يطير على النجاسات فمعفو عنه، كل ما يعلق برجليه من نجاسة التي يقع عليها هذه يشملها العفو لصعوبة الاحتراز. ويعني كان الذباب يعني منتشر بكثرة، لكن الحمد لله يعني قل في هذه الأيام. ثم قال كذلك في المسائل التي يعفى عنها أو خرء برغوث ودون الدرهم، كذلك ما تخرجه البراغيث على الثياب من خرء ولو تفاحش هذا معفو عنه، لكن قالوا يستحب غسل الثياب إذا بلغ حد التفاحش، لأن صار الشخص يستحي أن يجلس به بين أقرانه. ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم، القيح والصديد ملحق بالدم فيعفى عما كان في هذه الأعيان الثلاثة إذا كان قدر الدرهم أو أقل، إذا كان قدر الدرهم أو أقل. والعفو خاص بالدم لعموم البلوى، لعموم البلوى. وكان شيخنا الشيخ محفوظ حفظه الله وشيخنا الشيخ الحضرامي والجوبة يذكراني يعني تعليلا لهذه المسألة، قالوا أن جسم الإنسان وعاء للدم، ولهذا جاء التخفيف ويعني العفو في مقدار الدرهم. فالجسم من حل من أي مكان يعني الجرح يخرج منه دم. فقال كلمة وعاء هذه والله أعلم إسنادها متصل، وكلمة مباركة حفظناها من مشايخنا أن الجسم وعاء للدم. وتحديد الدرهم كذلك له تعليل وجيه ذكره لنا الشيخ الحضرمي في درس الفقه في المسجد النبوي. قال يعني تحديد بالدرهم قياس على عزكم الله، لأنه الإنسان في السابق كانوا يعني يستجمرون بالحجارة، والاستجمار 3 بالحجارة يكفي في إزالة الدجاسة، لكن قالوا يعني الاستجمار بالحجارة ليس كالاستنجاء بالماء، وما بقي يعني في حلقة الدبر معفو عنه. وقالوا سبحان الله يعني شوفوا يعني نباهة الفقهاء، قالوا أنه هذا المكان يعني في المساحة يعني شبيه بالعظم الناتئ في رجل البغل، ولما قاسوا هذا العظم الناتئ وجدوه يعني قدر الدرهم، قدر مساحة الدرهم، فقالوا هذا هو قدر العفو في الشريعة، والدم يجري في كل مكان فنعفو عن قدر الدرهم، والله تعالى أعلم. أو ما على المجتازي مما سال وصدق المسلم فيما قال، يعني ما سال من المياه والمائعات، سير المائعات على المجتاز الذي يمر بين البيوت، فإن كان بين بيوت قوم المسلمين فيحمل ما وقع عليه حال المرور على الطهارة، لأن إيش من شأن المسلمين التنزه والتباعد على النجاسات، ولا يلزم أن يسأل إن كان هذا الماء أو الشيء الذي سقط عليه طاهر أم نجس، فإن سأل صدق المسلم في قوله، صدق المسلم في قوله هذا، قال صدق المسلم فيما قال. لكن لو مر بين بيوت قوم كافرين وسقط شيء منها حمله على النجاسة، قالوا لأن من شأنهم عدم التبقي منها فيجب عليه غسل ما سقط بالماء الطهور ما لم يتحقق طهارة ما سقط عليه من بيوتهم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، وعلى ما أظن أن الوقت قد أزف، فلو في بعض الاستفسارات في 5 دقائق كي يعني لا نظلم إخواننا في السنة الثانية، لأن هذا وقت درس السنة الثانية، فتفضلوا مشكورين وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للمرأة المرضعة قلنا شأن فيها العفو، وإن لم تكن مرضع يعني ولم يترك أثرا على يعني على الثوب فأمر إن شاء الله واسع. بعد الحجامة هل تجوز الصلاة؟ يعني يحاول يعني يتحرز عن أوقات الصلاة، يبعد قليلا لأن الماء دم يعني يجري بعد الحجامة، فيعني يحاول يعني أن يكون يحتجم يعني خارج أوقات الصلاة بحيث أنه يجف يعني مكان الحجامة ويكون يعني في حالة جيدة عند الصلاة. لكن لو بقي الدم يجري وخاف المسلم على خاف خروج اللغط فيصلي ولو كان الدم يجري. نعم، وهذا ما ذكرناه في بداية الدرس. هل يمكن إمدادها من بعض المراجع بارك الله فيك؟ كتاب أسهل مسألك، نعم ذكرنا يعني سراج السالك شرح أسهل المسالك وهو شرح جيد، فهذا مرجع أنصحكم به. وكذلك يعني شروح يعني الكتب المختصرة تفيدكم إن شاء الله، كشرح ميار على ابن عاشر وشرح الأزهري على الرسالة، وكتاب الفقه المالكي ودلته للشيخ محمد بن طارق كتاب جيد كذلك. الكلام على السلس يعني في مسألة العفو عن النجاسة الخارجة، لكن مسألة النقل من عدمه ستأتينا إن شاء الله، ستأتينا. إن كان يعني كان المكلف يسمى مستنكح يخرج منه السلس أكثر من مرة في اليوم، فيعني هذا لا يجب عليه يعني إزالة النجاسة. وبالنسبة للوضوء يتوضأ عند دخول الوقت ولا يلزمه إعادة الوضوء بعد ذلك، إن خرج منه شيء فكأنه لم يخرج. نعم شيخ، هل يجوز الصلاة بلباس قد مس شيء من الماء المطر؟ ربما يكون هذا الماء قد اختلط الماء المجاري من أسفل عند السير في الطريق. قلنا أنه رشاش ما يعني معفو عنه. نعم الاستحاضة تدخل في السلس، نعم، فتتحفظ المرأة ما استطاعت، تتوضأ ولو خرج منها دم وهي تصلي لا تقطع الصلاة. بارك الله في الجميع. قطرات البول خرجت، هذه ناقضة لمن لم يكن صاحب سلس. إذا لم يكن صاحب سلس يعني لا يخرج منه البول بكثرة يعني أكثر من مرة في اليوم على غير سبيل العادة، القطرات اللي تخرج لا عفو فيها، العفو فقط قلنا في الدم لأن الجسم بمنزلة الوعاء. كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد من رشد ليس يعني مناسبا للمبتدئ. كان شيخنا يقول في بيتين: علامة الجالي في هذا الجيل ترك الرسالة إلى خليل، وترك الأخضري إلى ابن عاشر، وترك ديني للرسالة تحذير. يعني هناك منهجية في الطلب لابد أن يحترم ويمشي عليها الطالب، ويبدأ بالمختصرات كالأخضري، وبعدين ينتقل إلى ابن عاشر، وبعدين ينتقل للرسالة، وبعدين يقرأ المختصر، وبعدين يتوسع إن شاء الله في باقي الكتب. نعم هو كتاب يعني من عيون الكتب ومرجع عند الجميع، نعم، لكن يبدو الإنسان يحضر له قبل أن يشرع فيه ليحسن الفهم. بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا وحفظ الله الجميع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.